تخيل واحد خسر حاجة مهمة جدا بالنسبة له، مفيش شك انه قاعد دلوقتي مصدوم، ممكن يكون بيعيط، ملوش نفس ياكل، مش بيعرف ينام غير ساعتين بس في اليوم، اقل حاجة بتنرفزه. المهم هو هيفضل كده 3-4 ايام، بعدين مزاجه هيتعدل شوية بشوية لحد ما يرجع تاني لطبيعته. في عبارات كتير الواحد بيستخدمها عشان يوصف شعوره في المواقف اللي زي دي، منها انا عندي اكتئاب، بس الوصف ده مش مظبوط قوي. الدكاترة لما بيجوا يستخدموا كلمة اكتئاب مش بيبقى قصدهم على حالات الزعل والكآبة البسيطة اللي بتتعدل لوحدها دي، بيبقى قصدهم على حالات مرضية شديدة بيعاني منها الشخص لعدة أسابيع وبتأثر على جسمه وعقله. الاكتئاب كمرض ليه أعراض مختلفة ما بين النفسية والجسدية، منها مثلا تعكر المزاج، بيبقى المكتئب حاسس وكأن فوق راسه في غيمة مسودة على حياته، الغيمة دي بتمنعه انه يستمتع بأي حاجة هو بيعملها، المتعة بتختفي من كل الأشياء اللي كانت ممتعة بالنسبة له قبل كده. ممكن كمان الاكتئاب بيخليه يصاب بالقلق، يصحى الصبح حاسس بالقلق الشديد من حاجة حصلت امبارح مثلا أو من شهر فات، نمط تفكيره كله بيتغير عن الطبيعي بتاعه، بيبقى لابس طول الوقت نظارة التفكير الكئيب، النظارة دي بتشوه كل حاجة حواليه وبتعزز اكتئابه. نظارة التفكير الكئيب دي ليها 3 عدسات، أول عدسة الأفكار السلبية، زي مثلا إنه يشوف إنه فاشل في شغله ويوصل لاستنتاج سلبي عن نفسه بناء على حوادث بسيطة جدا وعادية. تاني عدسة هي التوقعات العالية المش معقولة، زي مثلا بينه وبين نفسه تلاقيه بيقول أنا مش هكون سعيد أبدا إلا لو كل الناس حبوني واعتقدوا إن أنا ناجح في عملي مثلا. تالت عدسة هي أخطاء التفكير، زي مثلا إنه يركز على تفاصيل سلبية لظروف معينة ويتجاهل الأمور الجيدة، أو يلوم نفسه على حوادث هو ملوش دعوة بيها. التفكير الكئيب ده بيخلي المصاب يحس إن الحاضر سيء والماضي كله أخطاء والمستقبل مخيف، فبيوصل لاستنتاج إن حياته ملهاش جدوى والأريح إنه يخلص منها، وده بيوصله إنه يفكر في الانتحار. وعلى فكرة مش شرط إنه ينفذ، أصلا أغلب المكتئبين مش بيوصلوا لحد الانتحار الفعلي، بس هو كل يوم بالليل وهو داخل ينام بيبقى عنده أمنية واحدة، وهي إنه ما يصحاش تاني عشان يتخلص من عبء اللي هو حاسه ده. ده بالنسبة للأعراض النفسية. في كمان أعراض جسدية، مصاب الاكتئاب بيبقى حاسس إنه عامل زي آلة جامدة ومرهق أغلب الوقت، كسلان، صعب عليه يقوم بالمهام العادية اللي كل الناس بيقوم بيها، هو كل خطوة بيخطيها محتاجة منه مجهود كبير عشان تتم. ده بالنسبة لأعراض الاكتئاب. نيجي بقى للسبب. لحد دلوقتي مش معروف بصورة قطع السبب الحقيقي وراء الاكتئاب، بس نقدر نتكلم شوية عن العوامل اللي بتزود احتمالية الإصابة. أول عامل بيزود احتمالية الإصابة هو الجينات. الجينات اللي بنورثها عن الأهل ليها دور كبير في إصابة الواحد بالاكتئاب، بس برضو مش لازم إن طالما أبوك مثلا مصاب بالاكتئاب يبقى أنت هتصاب بيه، لكن في الحالة دي احتمالية إصابتك هتبقى أكبر، يعني إحنا بنورث مجرد الميل للاكتئاب مش المرض نفسه. تاني عامل هو الشخصية. في نوعيات معينة من الشخصيات بتبقى معرضة أكتر من غيرها للإصابة بالاكتئاب، أهمهم الناس اللي بيخبوا مشاعرهم وكمان اللي بيقلقوا بسرعة. نمط التفكير هو العامل الثالث. في أنماط تفكير بتخلي الواحد أكتر عرضة للاكتئاب، منها إنه يكون بيمتلك أفكار سلبية عن نفسه مثلا. التحكم بالقدر كمان عامل مهم. الناس اللي بيواجهوا لفترة طويلة ظروف سلبية بيتعاقبوا مثلا مش نتيجة حاجة هم عملوها وهم مش عارفين يتخطوا الظروف دي، دول هيبقوا معرضين أكتر للإصابة بالاكتئاب، ودي موجودة كمان في الحيوانات. الكلاب بتبقى بليدة وتصاب بالاكتئاب لما تتعرض لظروف بيتم عقابها فيها بدون سبب ظاهر. الضغط النفسي كمان عامل مهم، سواء كان ضغط فجائي نتيجة حدث كبير أو ضغط تراكمي نتيجة بعض الأحداث الصغيرة في الحياة. الضوء برضو يعتبر عامل مؤثر للإصابة بالاكتئاب، وتحديداً قلة التعرض لضوء الشمس ده بيزود احتمالية الإصابة، والناس اللي بتعاني من الاكتئاب حالتها بتتحسن أكتر في الأيام المشمسة مقارنة بالأيام اللي فيها شمس أقل. دي العوامل اللي بتزود احتمالية الإصابة. نيجي بقى للعلاج. في أساليب مختلفة للعلاج الدكاترة بيستخدموها للتعامل مع الاكتئاب، والأساليب دي بتختلف على حسب الحالة ودرجتها، خفيفة، متوسطة ولا شديدة. الدكتور ممكن يستخدم معاك مثلا طريقة العلاج الإدراكي. الأسلوب ده بصورة أساسية معتمد على طريقة تفكيرك، هنا بيطلب منك الدكتور تسجل الأفكار السلبية اللي بتخطر على بالك في ورقة مثلا، ويحاول يخليك انك تساعد نفسك انك تتحدى الأفكار السلبية دي بشكل واقعي. انت مثلا مكتئبة علشان شايفة نفسك فاشلة، الدكتور هيساعدك تكتبي أفكارك حوالين فشلك في ورقة، وبعد كده يجي دور تقديم الأدلة اللي بتثبت أو تنفي صحة اعتقادك دي. ومع الوقت وتفنيد الموضوع بالطريقة دي هتلاقي لوحدك ان في طرق تانية للنظر للمشكلة، وان مفيش داعي انك تقسي على نفسك بالطريقة دي. انت مش مطالبة انك تكوني افضل تلميذة في العالم، وحتى الطالبة المثالية بترتكب الاخطاء من وقت للتاني. دي طريقة. في كمان طريقة العلاج السلوكي، وهنا الدكتور بيساعدك من ناحية التصرف والسلوك مش من ناحية التفكير زي العلاج الادراكي، مثلا انه يحاول يغير سلوكك علشان تنتبه على نفسك بصورة افضل، على اكلك، على نومك، وهكذا. البنت اللي حاسة بالاكتئاب علشان فشلها، لو طبقنا الاسلوب ده معاها هنشجعها تاخد بالها من الطريقة اللي بتعامل بيها نفسها، ونخليها تقوم بعادات غذائية جيدة وعادات نوم صحية، واحدة واحدة لما تعامل نفسها باحترام ده هيقلل شعورها بالاكتئاب، او على الاقل مش هتغرق نفسها زيادة في الدوامة بتاعته. وفي كمان اسلوب العلاج التحليلي. في التقنية دي الدكتور بيحاول يغوص في أعماق الماضي علشان يكشف عن منبع أسلوبك الخطأ ده في التفكير، وإزاي الفكرة دي وصلتك من الأساس. البنت المكتئبة ديت إحنا هنحاول نسمع منها ماضيها وعلاقتها بأهلها وجيرانها، ومن خلال الحكايات اللي بتحكيها هناخد بالنا مثلا إن أبوها كان عايزها تجتهد أكتر، وكان بيعمل كده بطريقة غلط، كان بيقارنها على طول بناس تانية وبيحاول إنه يحسسها بالدنيا، وده خلاها تطلع طفلة ضعيفة الشخصية. هنطلع الاستنتاج اللي وصلنا له ده على السطح، ونحاول نساعدها انها تتصالح معاه، وهي لما تفهم سبب طريقة تفكيرها السلبية دي هتبقى اكتر تقبلا لنفسها، وتعامل نفسها بلطف اكتر، وده هيخفف اكتئابها وكده. التلات اساليب دول الدكتور بيختار ما بينهم، وممكن يدمجهم مع بعض او يستخدمهم جنب العلاج الدوائي، كل ده على حسب الحالة والدرجة. ده بالنسبة للعلاج. في بقى 6 نقط هتساعدك انك ما تتعلقش قوي جوه دايرة الاكتئاب وتحمي نفسك منها. اول حاجة، خليك مستعد لاي تغير محتمل. انت لو مستعد ده هيقلل حجم الضغط الناتج عن اي خسارة. بيبقى في مؤشرات كتير قبل اي تغير انت بتحاول تنكرها وتتفاجئ في الاخر انها حصلت. حاول تكون اكتر استعدادا، ادرك مشاعرك وتوقعها، هتحس بحالة افضل. كمان لما يبقى في حاجة مضايقاك ما تحتفظش بيها لنفسك، ناقش الموضوع مع حد، واسمح للآخرين انهم يطلعوا على مخاوفك. انت كده هتكسب حاجتين، اولا هتحس بحالة افضل عشان حكيت، ثانيا ده هيخليهم يقدموا لك الدعم اللي انت محتاجه، او على الاقل مش هيعاملوك بطريقة تسوق اكتئابك اكتر. انت لو مكتئب انك هتطلع على المعاش مثلا، لو عرفت اللي حواليك بحقيقة شعورك، ده غير الدعم اللي هيقدمه لك ومساعدتهم ليك انك تتأقلم على وضعك الجديد، فهم كمان هيبطلوا انهم كل ما يشوفوك يوصفوا لك السعادة اللي فاكرين انها عندك، لانك ما عدتش مضطر تشتغل، والتصرف ده كان بيأذيك وبيزود المشاعر السلبية اللي انت حاسس بيها. برضو الاستراحات مهمة. انت لما تحس انك بتمر بظروف اكبر من قدراتك على التعامل معاها، ادي لنفسك وقت للراحة، ما تقساش على نفسك جدا، وخد وقت تبعد فيه عن الضغط. انت لما تبعد عن المشاكل هتتفاجئ لما ترجع انك بقيت فاهمها اكتر وبتتعامل معاها بصورة احسن عن ما كنت قبل الاجازة. كمان فكر في بعض الوقت في اسلوب حياتك، ايه اكتر حاجة بتضغط عليك فيها وبتسبب لك الاكتئاب، حاول تتعامل معاها او تتخطاها، واطلب المساعدة من حد مختص لو ينفع. دور على النت، اكيد في ناس تانية مروا باللي انت مريت بيه ده وكاتبين تجاربهم وازاي هم عدوا منها وكده. التمارين الرياضية برضو مهمة، هي مش بس هتخليك تحافظ على لياقتك وتحسسك بشعور افضل على الصعيد النفسي، لكن هي كمان هتجبرك انك تخرج بره البيت، وده هيساعدك في التعامل مع الاكتئاب. اخيرا، لما يسيطر عليك الاكتئاب حاول تبقى مشغول، زي انك تشارك في نشاط او هواية. وانت لما تخرج بره البيت وتقابل ناس جديدة ده هيخليك تحس بحال احسن، ويكسر لك دايرة الوحدة المفرغة اللي حبساك دي. وبس كده، سلام.